تفسير الآية 77 من سورة هود، يقول تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم درعا وقال هذا يوم عصيب، أي وحينما وصلت الملائكة بعد تركهم إبراهيم إلى قرية لوط ودخلت عليه وهي في أبهى صورة على هيئة البشر، أحس بالسوء من مجيئهم وشعر بقصر ذراعه ويده عن حمايتهم، فدرعه الضيق أي غلب بسبب ذلك، لأنه كان يخاف إن استضافهم من اعتداء قومه عليهم، وقد اشتهروا بشذوذهم وارتكابهم الفاحشة مع الرجال، وإن لم يستضفهم فسيحزن لعدم إكرامهم، وقال هذا يوم شديد في شره وألمه، حيث لم يكن يعلم بعد أنها ملائكة في صورة بشر هم رسل الله تعالى إليه لإنجائه والمؤمنين وإهلاك قومه المصرين على سوءهم وفحشهم.